وسي ونسول سيتينا نجمعة من ديرا جنين يكرا الأخبار سول نسول نسولي اللي نول نسي سهل لي الأخبار ويها زهر دار واللي تنتظر نور دي سسر تسوح لي زران إلا يذكر غيني ونذوب ذراري الدهواري التغون اللي اختق زوان ربي ماذا ورغي في شاور ماذا خدري تقنى وايض ربي أي هوى ورنح تسجمع غيت سنك نرسك يتسطي بفنك أير البل منا وغاضي انا كسوغا يا دار عندك غير وضيان البرج البرج ديجاني سني تعلن ويها البرج هاني سني تعلن ويها هوري كرهي أنا الديفان ساتي تبير اللي يسد لي نغيد والزال اسم حنا نور كفور ورجورا كرني تصير نذوذان ايها سيون سول سيتيرا نجمة من تيرا جيني نجرى الأخبار ويها واللي سول نسول نسول يلي نول نسيسه اللي يرى الأخبار ويها I'm gonna